رواه مسلم. ينشد أي يطلب. الضالة الضائع من الحيوان وغيره. من فوائد الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد. المساجد بنيت للعبادة والذكر والعلم. تحريم التشويش على المصلين. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الدعاء لمن نشد ضالة بعكس مقصوده وضد مطلوبه تبكيتا عليه وزجرا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. يبتاع أي يشتري. من فوائد الحديث النهي عن البيع والشراء ونشد الضالة في المساجد. النهي للتحريم لأنه على الأصل، ويزداد عمقا بتأكيد الزجر والدعاء لمن فعل ذلك بعكس مقصوده وضد مطلوبه. جواز الدعاء على أهل المعاصي والشهوات بضد مطلوبهم. المساجد أسواق الآخرة، فمن آدابها تنزيهها عن أمور الدنيا ومما لا علاقة له بالآخرة. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. دعا إلى أي تعرف على. لما بنيت له أي للذكر والصلاة وقراءة القرآن وحلقات العلم والتعلم. من فوائد الحديث المساجد بنيت لمصالح المسلمين في الدنيا والآخرة، فلا يجوز تحويلها لمصلحة شخص أو حزب أو طائفة. الحث على الدعاء بعدم رد ضالة من نشدها في المسجد. يستحب الإكثار في المسجد من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك قراءة القرآن وتدارس الحديث النبوي وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث النهي عن التجارة الدنيوية ونشد الضالة وإنشاد الشعر في المساجد. يجوز إلقاء الشعر في المسجد إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو تحريض على قتال عدو أو هجاء المشركين، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء الكفار. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. حصبني أي رماني بالحصباء، وهي الحصى الصغار. من فوائد الحديث